سم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه على وهم مر في الدرس الماضي درس التفسير، قلتم أحسن الله إليكم إذا هو بأبيه وكان مع المشركين اليمان بن حسل، فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي الله المستعان. الأبوة لها شأن والدين شأنه أعظم. أبي أبي قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، يعني ما ذهبوا إلى أماكنهم ومحلاتهم التي يؤون إليها ويحتجزون بها حتى قتلوه، ما برحوا أماكنهم حتى قتلوه. فقال حذيفة يغفر الله لكم، هذا الأب وهذا رأس المال الذي هو الدين. فقال عروة فوالله ما زال في حذيفة بقية خير. والوهم الذي مر بنا كون اليمان بن حسل من المشركين، والصواب أنه صحابي. قال الحافظ بن حجر رحمه الله حسيل بالتصغير ويقال بالتكبير، ابن جابر بن ربيعة بن فروة ابن الحارث بن مازن ابن قطيعة بن عبس، المعروف باليمان العبسي بسكون الموحدة، والد حذيفة بن اليمان، استشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في أول الكلام اليمان ابن حسن، هكذا الجملة في مواطن اليمان ابن حسن بهذا، أي الجملة في مواطن باليمان ابن حسن، سيأتي كلام الذهبي معنا لأنه لقب. نعم. قال الذهبي رحمه الله شهد هو وابنه حذيفة أحدا، فاستشهد يومئذ قتله بعض الصحابة غلطا ولم يعرف، لأن الجيش يختفون في لامة الحرب ويسرون وجوههم، فإن لم يكن لهم علامة بينة وإلا قتل الأخ أخاه ولا يشعر. ولما شدوا على اليمان يومئذ بقي حذيفة يصيح أبي أبي يا قوم، فراح خطأ فتصدق حذيفة عليهم بديته. قال الكرماني رحمه الله اليمان بتخفيف الميم والنون بلا ياء بعدها، وهو لقب، واسمه حسيل مصغر الحسل بالمهملتين، ابن جابر العبسي بالموحدة بين المهملتين، أسلم مع حذيفة وهاجر إلى المدينة وشهد أحدا، وأصابه المسلمون في المعركة فقتلوه يظنونه من المشركين، وحذيفة يصيح ويقول هو أبي لا تقتلوه، ولم يسمع منه. قوله احتجزوا أي امتنعوا منه. وتصدق حذيفة بديته على من أصابه، يقال بأن الذي قتله هو عقبة بن مسعود فعفى عنه. عقبة بن مسعود البدري، انتهى. هذا الوهم الذي حصل من كون اليمان مع المشركين، وصوابه كما في كتب الصحابة أنه كان مسلما، وأظن السبب في الوهم قديم، وأن هل حسل أو حسيل جد وإلا لقب للأب. اليمان أسلم وشهد أحدا، لكن حسل أو حسيل على القول بأنه جد. نعم، ما وقفت على من ذكره جدا. اليمان بن حسل ما قيل هذا، خلاص إذن يكون جد، وكونه جدا يحتمل أن يكون لم يدرك الإسلام أو أدركه في أوله ولم. المقصود أن هذا الحاصل، أن اليمان اسم أو لقب، وحسل وحسيل هو الاسم، وبعضهم يقول العكس. على كل حال والد حذيفة مسلم، على أي حال والد حذيفة مسلم. وقول الكرماني اليمان بالياء بدون ياء،

وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم, غم ظنكم أن نبيكم قد قتل, وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. وقوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم, أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم, ولا ما أصابكم من الجراح والقتل. قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي, والله خبير بما تعملون, سبحانه وبحمده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. لا شك أن أعظم الغمين الإشاعة بقتل النبي عليه الصلاة والسلام, هذا أعظم الغمين. والغم الثاني اللي هو قتل إخوانهم وعددهم 70, يكون على هذا الغم الأول هو القتل, والغم الثاني إشاعة مقتل النبي. نعم. لكن يقول الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة, هل هذا مدخل لمن يقول أنهم لما كان الغم الأول والغنيمة فوات الغنيمة عليهم, باعتبار أن الآية نزلت بهذا الخصوص؟ لكن إذا نظرت إلى الواقع وأثر الغم, أيهما أشد أثرا؟ القتل ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل. أيه بلا شك بلا شك. اللهم صل على عبدك يا الله. التوبة.